فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فكان الواجب عليهم أن يمتثلوا بما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بواطنه. ولكن شرودهم هذا وعدم إيمانهم وعدم امتثالهم في بواطنهم هو كحالهم لما يسمعون القرآن كشرودهم في ظواهرهم. هذا في تفصيل وإحكام التفصيل. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والله يعلم السر وأخفى. فهم حالهم لما يسمعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يثنون ثني الطوي، بدأها بألا تنبيه ألا إنهم، ثم كرر ألا، فكان التنبيه على حالهم بالجملة والتنبيه بتفصيل على حالهم في استرشاء الثياب لأنهم يظنون أنهم انطووا واستغشوا ثيابهم وأسدلوا ستورهم وغلقوا أبوابهم، فإن النبي لا يعلم بهم، فما لنا وشأن هذا الرجل الذي يدعونه. فالله عز وجل نبه على حالهم بالجملة، ثم نبه على حالهم قال: ألا حين يستغشون ثيابهم، نبه على حالهم في هذا الوقت على وجه التخصيص. إذن حالهم في شرودهم الأول في عدم استجابة بواطنهم إلى للدين، كحالهم الثاني الظاهر في ظاهرهم لما يستغشون ثيابهم يظنون أن الله لا يطلع عليهم. هذا الحال كذاك الحال، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وهذا التفصيل: ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله لا يعلم السر والعلن فقط لما يستغشون الثياب، لكن السياق منهج مأمون لفهم الآيات، أن نفهم الآية مع السياق. فالله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون حين استغشاء الثياب وغير حين استغشاء الثياب، لكن المراد هنا بيان أنهم بيان سذاجتهم وبيان أنهم قوم لا عقول لهم، يظنون أنهم بهذا الفعل قد غابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أن يمكروا ولهم أن يفعلوا. فما أدرى محمد صلى الله عليه وسلم ما أدراه بهم. فالله عز وجل يقول لهم في هذه الحال: الله عز وجل يعلم ظواهرهم. وهم أعرضوا في الأول: إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم. وهنا الله يعلم السر والعلن، الامتثال في الباطن يساعده إخبار الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والاستظهار والامتثال في الظاهر يساعده أن تعلم أن الله ينظر إليه. الإنسان حتى يستقيم ظاهره وباطنه على أمر الله، الباطن يستقيم بالتيقن على أنك ترد إلى الله، أنك تستقيم إليه الله سائل ومقرره حتى عن معاصيك. والظاهر يستقيم لما تعلم أن الله ربك سبحانه يعلم ما تسر منك، أنه مطلع عليك. فهذان أمران هما أصل الاستقامة والصدق، رد إلى الله ثم مراقبة، والمراقبة تصلح الظاهر. والرد إلى الله في الصح ضار، والرد إلى الله تجعل هذه المراقبة دائما. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقوعهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا نزول الآية في هذا الكلام الظاهر أنهم كانوا يكرهون أي المسلمين المستجيبين، الظاهر أن هذا للمسلمين، والسياق سياق كفار، والسياق كانت لأنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. فالظاهر أن بعض الصحابة تحرج من استقبال السماء بفرجه حال وقاعه أهله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. هنا مسألة مهمة تحتاج إلى اتصال بالتفصيل، ليس هذا موطنه، أن الآيات التي نزلت في الكفار هل يمكن أن تنسحب عن المسلمين أم أنها خاصة بهم؟ مثل هذه الصورة، مثل الذي مر بنا، يساعد على أنها تنسحب عن المسلمين، لأن يعني الكفار قد يكونوا غفلوا عن شيء فالمسلمين يقضون شيء، وقد يكون هذا السيقف في مكانه وقد لا يكون في مكانه. فمثلا عمر كان يخشى أن يكون ممن عناه الله تعالى تنعم في الدنيا بقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية سياقها في الكفار، فكان يسحبها على نفسه، وهذا من سيقتضي أن يخشى أن يكون ممن نزل في هذه الآية، مع أن الآية ليست أصلا أفضل تنزل في المسلمين إنما نزلت في الكفار. ويساعد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ، أن العبرة في الآيات بعموم اللفظ. وروى البخاري عن ابن عباس قال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا ويفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم ويفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. كانوا يستحون أن يتعروا. لذا يا إخوة، أكثر الناس يعني من رزقه الله حياء فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الحياء فيه معنى من معاني استشعار المراقبة. استشعار المراقبة يصلح إيش؟ الظاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فمن أراد أن يتاجر مع الله وتفتح تجارته وبسرعة، فليعلم رجل عنده حياء أو امرأة من محارمه عندها حياء شاردة عن الله عز وجل، ومباشرة هؤلاء مثل جوهر هذا الصنف يتاجر به مباشرة، تذكير يسير يعود ويرجع بضمان النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فكانوا على استحياء، وكان بعضهم لا يغتسل عريانا، بل كان بعضهم يشعر صنيعه وقوله أن في ذلك كراهة. ولذا بوب الإمام البخاري في صحيحه باب جواز اغتسال عريانا، وأورد تحته حديث أن أيوب اغتسل عريانا. وروى البخاري وغيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم، يغطون رؤوسهم ويظنون أنهم بتغطيتهم رؤوسهم أن الله عز وجل أن محمد لم يطلع عليه، فكان يقول: لماذا نستجيب له؟ فإذا دخلنا بيوتنا وغلقنا أبوابنا وأسدلنا ستورنا أو غطينا رؤوسنا فإن محمد لا يعلم بنا. فكان هذا مانعا في استجابته. فالله ذكر توليهم في الباطن في الأول، وذكر توليهم في الظاهر في الثاني في هذا التفصيل، وبيان أن توليهم الأول حاله في حال الثاني، كما أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فإنه سبحانه وتعالى بحاجة لاستجابته، وإنما هم يضرون أنفسهم في عنادهم وكفرهم وإسرافهم. وروى البخاري وغيره عن ابن عباس يستغشون أن يغطون رؤوسهم، والمعنى أنهم كانوا يثنون صدورهم وقالوا شركا أو عملوه، فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأخبرهم سبحانه أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول والعمل وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أن يعلم ما تسن صدورهم من النيات والضمائر والضرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة. كثير في أشعار العرب فيه ما يدلل على أن العرب كانوا يعرفون الله تعالى، بل والله إن بعض الشعراء الجاهليين في العرب في الجاهلية يعلمون الله ويقرون له ببعض الصفات المشايخ اليوم لا يقرون بها لله عز وجل، مثل قول عنترة لعبلة شقيقته قال لتعلمي أن الله في السماء قضاء، أن الله في السماء قضاء، يعلم أن الله في السماء. اليوم بعض المشايخ لا يقرون بهذه، وهو شاعر جاهلي. هذا زهير بن سلمى شاعر جاهلي يقول فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعد تنقيم. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود صانع وعلم في الجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف يوم القيامة. فلا تكتمن الله ما في قلوبكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم أو يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيعلم، فقر أن الله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه شيء، وأن الله عز وجل قال فيدخر ليوم حساب، أقر بيوم الحساب والمعاد وبالكتاب، كتابة الأشياء في الصحف. وهذا إشارة إلى أن الدين وملة إبراهيم بقيت وكانت موجودة، وكان أناس موحدون قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام سبقوه ولم تبلغهم دعوته، أخبر أنهم في الكفار، أنهم في النار. لماذا؟ لأن دعوة التوحيد كانت موجودة لكن أعرضوا عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هو خال عائشة، وكان رجلا شهيرا جدا في الكرم، يخبر أنه في النار. فعائشة تقول في النار، يعني هل هذا الكرام وهذا العمل الخير في النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما قال ولا مرة رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فأخبر أنه في النار، مع أنه ما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القول بأن الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الفترة خطأ، كانوا مخاطبون بالتوحيد، وكان مطلوبا منهم التوحيد، وكان بعضهم يعرف الله عز وجل، وكانت بقية فيهم من أتباع ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولذا عوملوا معاملة، لم يعاملوا أهل الفترة، وإنما عوملوا معاملة الكفار. لما بلغت دعوة التوحيد في الجملة، أخذ التوحيد وصله. ولذا وجد من شعراء الجاهلية من يوجد في شعره شيء من التوحيد، وهذه أخذوها من أتباع ملة إبراهيم. فكانت العرب تعظم الكعبة، وكانوا يتوجهون إلى الله بالعبادة، لكن كانوا يشركون معه غيره. لما ذكر أن الله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال إنه عليم بذات الصدور، جاء تفصيل أيضا لهذا العلم، فقال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله عز وجل يعلم، الله يرزق ويعلم مستقرها ومستودعها، فعلم الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء. الكليات والجنسيات، خلافا لبعض أهل البدع من السابقين ممن اندثر قال وما من دابة، دابة كل شيء يدب على الأرض، الدابة كل شيء يدب على الأرض وهو دابة، فكل شيء في البر في البحر على الجبال تحت الأرض كل شيء كل مخلوق على الله عز وجل، قال في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، المستقر المكان، المكان الذي يستقر فيه، والمستودع وجوده قبل أن يكون في هذا المكان، المستودع وجوده قبل أن يكون في هذا المكان، وقد تكلمنا عن المستقر والمستودع في سورة الأنعام، وهو في الأصلاب أو الأرحام أو البيض في الطيور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقيف المستودع المكان الذي يدفن فيه الإنسان، المكان الذي سيدفن ويوارى فيه، المكان الذي سيوارى فيه، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، وعلمه سبحانه وتعالى جاء تفصيل علم السر وأخفى بشيء مشاهد وهو ما في الأرض، فكل ما في الأرض على اختلاف ألوانه وأحجامه وأمكنته، فالله عز وجل يعلم مكانه ويعلم مستودعه، إما مآله مكان تواريه ودفنه، أو يعلم وجوده قبل أن يكون، فإذا علم الله سبحانه وتعالى يعلم السر والأخفى، تفصيل لعلم السر والأخفى تفصيل، والصورة كما قلنا قائمة على هذا الأمر، تفصيل مع إحكام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، عنده كتاب فيه كل شيء. قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض جميعها برا وبحرا وجوا، ويعلم سبحانه أين تأوي وأين تموت، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين أو مبين عن جميع ذلك، فقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء. ومن علمه أيضا وفيه تفصيل، فذكر سبحانه بعد ذلك خلق السماوات والأرض، بل أخبرنا عن عرشه قبل أن تخلق السماوات والأرض، التفصيل، قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الست أيام ذكرها ربنا بتفصيل، فخلق أولا الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم قدر الأرزاق في أربعة أيام سواء للسائل، وجاء تفصيل في فصله، جاء تفصيل في فصله، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، فأخبرنا ربنا عز وجل أنه خلقها في يومين، ثم بين أنه قدر أرزاقها في أربعة أيام سواء للسائل، قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، الله عز وجل كان عرشه على الماء، وفيها الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والعرش بحاجة إليه، والله عز وجل ليس بحاجة أحد أو ليس بحاجة لشيء، فعرش الله تعالى كان على الماء قبل، وكان عرشه على الماء، هناك حديث ضعيف أهل العلم فيه قول أبي رزين للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال كان في عماء فوقه ضواء وتحته غواء. وهذا حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، هذا خبر نؤمن به كما جاء. هذا الخلق فصل سببه، سببه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الخلق للابتلاء، خلق الله الخلق ليبتليهم ليعلم من يمتثل ممن لا يمتثل. المشهود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولما كان الابتلاء منقسم فيه الناس إلى محسن ومسيء، قال الله تعالى بعد ذكر الابتلاء ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ذكر البعث ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فلا بد الابتلاء قائم، والمحسن ليس كالمسيء، لا بد أن يجاز هذا غير جزاء، لابد من الحشر والبعث. فصل سبحانه وتعالى بعد ذكر الابتلاء بذكره البعث بعد الموت، وذكر وفصل حال الكافرين السابقين الذين لم يعرفوا الله عز وجل، فأعرضوا عن الله عز وجل في بواطنهم، وأعرضوا عن الله عز وجل باستغشاء ثيابهم، فكان حالهم باستغشاء الثياب في الإعراض كحالهم في الإعراض عن الله في الباطن. السبب قال إنك ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، قلنا الموت تذكر الحساب من أسباب استجابة إيش؟ قلنا من أسباب استجابة الباطن. السبب أنه ما آمنوا بهذا، فقال ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. رأيت حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر مبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم هنا إن هذا إلا سحر مبين أي القرآن الذي جاء في بعد سحر، والمراد سحر أنه باطل يخضع للإنظار ويريد أن يصرفكم عن ملذات الدنيا. ثم فصل في حالهم إن أمهلهم الله عز وجل وأخرهم، قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم. حاق على الماضي، والأمر في العذاب للمستقبل، وفي هذا تفصيل وفي هذا التأكيد إلى أن الأمر كأنه كان وانتهى، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، فمنها قالوا أي وفد من اليمن، ففي الحديث قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية معه وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال قتادة بقوله وكان عرشه على الماء ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال ابن عباس إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال محمد بن إسحاق بقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد. وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم، ولم يقل أكثركم عملا بل أحسن عملا. الله خلق الناس، خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وكما قال أبو شامة رحمه الله: ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. الله خلق الخلق ليحسن العمل لا ليكثره، فالعمل القليل الذي فيه إحسان وإخلاص وحب وبعد عن الرياء أحب إلى الله من كثرة العمل دون ذلك. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون أولا خالصا لله عز وجل، وثانيا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط العمل. العمل حتى يكون مقبول لابد أن يكون خالصا صوابا، كما قال فضيل بن عياض قيل له: يا أبا علي، الخالص عرفناه، وما الصواب؟ فقال الفضيل رحمه الله: الصواب أن يكون على طريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقول الجنيد، كان يقول: كل الطرق إلى الجنة موصودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يقول: تنكس النكسة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد أحد، إما من الكتاب أو من الكتاب. فكل العمل الصالح والعمل الحسن، العمل المقبول، لابد له من الإخلاص ولابد له من المتابعة. وإن كنا نقول لعامة الناس ونركز على أهمية المتابعة، فنحن بحاجة لأن نتواصل مع إخواننا طلبة العلم ونتكلم عن الإخلاص ونركز على الإخلاص. فطالب العلم قد يستقر في عقله ويقوم في وجدانه ضرورة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغيب عنه الإخلاص وتصدر نية صالحة في قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. صلى الله عليه وسلم يرزقنا إياكم الإخلاص. وقوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقول الله حكاية عنهم: إن هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا، وما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يقول: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل، أمة أجل، أجل معدود وأمد محصور، وأوعدناهم إلى مدة مضروبة، ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحدثه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيص. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها الأمد كقوله: إلى أمة معدودة، وتستعمل بمعنى الإمام المقتدى به: إن إبراهيم كان أمة، وتستعمل في معنى الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتستعمل في معنى الجماعة: ولما وردنا أمديا وجد عليه أمة من الناس. إذن الأمة، وقوله: لكل أمة رسول، والمراد من الأمة هي هنا الذين يبعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم له أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة تشمل اليهود والنصراني والكافر، فالكفار واليهود والنصارى من أمة دعوته، وليسوا من أمتي إجابتي. وإذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، فجعل اليهود والنصراني من أمتي. على أي معنى؟ على معنى أمة الدعوة، على معنى أمة الدعوة. أما هم ليسوا من أمة الاستجابة، بمعنى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إليه. فالأمة لها عدة معاني، ومن الكتب النافعة التي أنصح باقتنائها ومراجعتها في معرفة معاني الألفاظ بالاستقراء بجميع الآيات كتاب المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله. كتاب المفردات يذكر لك كل كلمة ومعانيها في القرآن، يذكر لك جميع معاني لكل كلمة، مثل ما فعل ابن كثير هنا في الأمة، ذكر معاني عديدة، ذكر معاني عديدة، والمعاني كما قلت في السياق يقضي معنى دون معنى. هنا قال أما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي. كنتم خير أمة، أي أمة هذه؟ مش أمة الدعوة، هذه أمة الاستجابة. والنبي يقول يوم القيامة لما يطردون عن الخوض يقول أمتي أمتي، أي أمة؟ أمة الاستجابة أيضا، فإن الأمة في الشرع تأتي بمعنى أمة الدعوة وتأتي بمعنى أمة الاستجابة. تستعمل الأمة في فرقة وطائفة كقوله ومن قوم موسى أمة، هنا قوله أمة قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هنا الأمة بمعنى الطائفة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.